أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 23 و24 من سورة البقرة، وهما قول الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هاتان الآيتان ضمن آيات التحدي في القرآن الكريم، وآيات التحدي هي الآيات التي تحدى الله بها الكفار وطالبهم بالإتيان بمثل هذا القرآن أو بعض سوره، ولكنه لما عجزوا عن ذلك ثبت أن هذا القرآن كلام الله. فالآيتان هنا تتحدثان على موضوع التحدي، وتقرران الآية الثانية بالذات تقرر أن الكفار لن يستطيعوا ذلك. نحلل الآن الجمل في الآية الأولى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. أول ما يواجهنا هنا الواو وإن كنتم. الراجح أن هذه الواو حرف استئناف، ومعنى استئناف هنا انتقل لموضوع جديد. الآية السابقة كان فيها كلام على عبادة الله وحده وعدم الشرك به، وذكر بعض النعم التي أنعم الله بها على الناس. الآن انتقل من موضوع إثبات الوحدانية إلى إثبات الرسالة. الرسالة ودين يقوم على شهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لاحظ معي كيف الترابط الوثيق ما بين الأربع آيات. عندك 21 و22 إثبات أنه لا إله إلا الله، آيتين 23 و24 إثبات أن محمد رسول الله. فكل آيتين اختصتا بموضوع، الخلاصة إثبات أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني الصلة الوثيقة بين هاتين الآيتين وما قبلهما. إن كنتم في ريب، تواجهنا هنا جملة شرطية إن. سلام. إن حرف شرط، كنتم في ريب فعل الشرط، كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كلها فعل الشرط. فأتوا بسورة من مثله جواب الشرط. كنتم في ريب، الخطاب هنا للكفار سواء كانوا عربا مشركين قريش أو كانوا يهودا أو نصارى، لأن القرآن لما نزل كان في عرب مشركين وكان في يهود وكان في نصارى، بس لأن المنافقين عرب مشركين في النهاية، العرب مشركين. فالخطاب هنا لكل فريق من الكفار الذين يزعمون أنهم في ريب في ريب فيخاطبهم بذلك. هذا من حيث النزول يعني استصحاب جو النزول. لكن هذا ليس خاصا بالكفار في عصر التنزيل يعني عند نزول القرآن، ليس خاصا بهم، بل هذا التحدي مستمر. فالخطاب هنا إن كنتم للكفار في كل زمان ومكان الذين يزعمون أنهم في ريب، يعني الذين يزعمون أن القرآن تأليف محمد عليه السلام أو بشر آخر. الآن هذا يشمل الكفار في زماننا أيضا على اختلاف أجناسهم بخاطبهم. هذا نسمي عموم الخطاب في كنتم. طبعا كنتم التاء في محل رفع اسم كان، وشبه الجملة في ريب في محل نصب خبر كان، والتقدير إن كنتم مرتابين اسم فاعل منصوب جمع مذكر سالم. إن كنتم مرتابين فيما نزلنا في ريب. هنا في حرف الجر يدل على معنى إيش؟ الظرفية، ظرف. لما تقول فلان في البيت يعني داخل جوه، هنا لما تقول فلان في ريب وكأن الريب بيت يسكن فيه، هذا التصوير الفني. الريب هو في ريب، يحيط به الريب ويلازمه وهو الشك. فهنا في الظرفية تدل على تمكن الريب منهم حسب زعمهم، تمكن منهم، سيطر عليهم. ريب طبعا مصدر راب يريب ريبا، ومن معنا في الآية الثانية من سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه. والريب هو الشك، التردد والشك. خل مني الأساس معنى الريب هو التردد والحركة، تردد والحركة. راب يريب بمعنى تحرك يتحرك، ولا يطلق الريب إلا على الحركة النفسية مش المادية، النفسية. سلام عليكم. الحركة النفسية القائمة على القلق والاضطراب وعدم الاستقرار النفسي، الشك، الريب، الحيرة، كلها مظاهر نفسية عكس الطمأنينة والسكينة والهدوء، هي معناها في اللغة. ولذلك الكفار دائما في ريب، مش بالقرآن، حياتهم فهم في ريبهم يعمهون، ريبهم يترددون وهكذا، لأن الفكر الكافر لا ينتج إلا القلق النفسي، وهي حقيقة معروفة لمعلوماتك. طيب الآن الأوروبيين مش مرتاحين، الغربيين الكفار أمريكا وبريطانيا كلها بنقسم لقسمين، قسم مش مفكر هذا حيوانات، ولا بيسأل ولا بفكر ولا شيء، هذا بس جيب له كاس وخمرة ومرة ومش عارفينه بس عم جيبته فلوس، هذا ما بفكرش، حيوانات خير، هذا لا قلق ولا ما يحزن، هذا عقله مش مشغله أساسا، مش مشغله. وهؤلاء الأغلبية في المجتمع الغربي. الفريق الثاني المفكرون، المفكرون اللي غلبوا حالهم بالتفكير. المتنبي ماذا قال بهالمناسبة؟ قال بيت شعر أنصح أنك تحفظه عشان تشوف اللي بفكر بتغلب، اللي بفكرش يعني مرتاح. ماذا قال المتنبي؟ قال ذو العقل يشقى في الوجود بعقله. ذو العقل يشقى في الوجود بعقله، وأخو الجهالة في الجهالة ينعم. يعني عنده مخ بفكر بتغلب يشقى، واللي مش بشغل عقله هذا مكيف. المثل العربي بيقول عبي راسه وثقل فاسه، اشبعوا واحرص عليه بفكرش. وشعوبنا تصلح للحرف ولا تصلح للتفكير إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. هاي مأساة. الأوروبيون هكذا كذلك، هكذا. فعندما يفكرون هؤلاء في ريب، قلق، تمزق، وبعض الكتاب يؤلفون كتبا في تمزق الحضارة الغربية. هذا كلام طويل كثير. أذكر في كتاب أليكسيس كاريل الإنسان ذلك المجهول، زمان كتبه كاريل، زمان بالخمسينات، زي الكتب نقل منه في ذلك الكلام كثير نقل منه. وفي بعده واحد ريني دوبو، فيلسوف فرنسي، ألف كتاب رائع جدا سمى إنسانية الإنسان، إنسانية الإنسان، وحققه أحد إخواننا الشوام نبيل الطويل، دكتور طبيب كان محقق مترجم. المهم هذا ريني دوبو هذا بيقول لك صرخات أوروبيين مقلقة تمزق النفس اللي بفكروا بالذات. فالخلاصة عايز أقول إخواننا هنا أن الفكر الكافر يقود إلى الريب والقلق والتمزق النفسي، والقرآن يقود إلى الطمأنينة واليقين والهدوء. يا أيتها النفس المطمئنة، فالمؤمن ليس فيه ريب أبدا، مطمئن في حياة الدنيا. وهذه نعمة ربنا علينا في القرآن والإسلام واليقين وعلم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، انت عارفها في كتاب الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا هنا. إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، من حرف جر، لكنها هنا بمعنى البيان، بيانية. يعني هذا الشك بين أنه بسبب القرآن المنزل، هذا معنى بيانية، بسبب القرآن المنزل. مما نزلنا على عبدنا، ما طبعا اسم موصول، ونزلنا في محل جر طبعا، ونزلنا فعل وفاعل، وعلى عبدنا متعلقة فيها، والجملة في محل جر الموصول مع صلته. إن كنتم في ريب من المنزل، هي مجرورة، نزلنا، ولما حولناها لكلمة جبناها اسم مفعول المنزل، لأن مين المنزل؟ الله. إذا كان المنزل هو الله فالقرآن هو المنزل. نزلنا على، كلمة على في موضوع إنزال القرآن تدل على معنى الاستعلاء، الاستعلاء، وتدل على طرفين وشخصيتين منفصلتين في موضوع إنزال القرآن وتنزيله، في شخصيتين منفصلتين. الأولى شخصية الملك جبريل عليه السلام نازل من السماء ومعه آيات القرآن. الثانية شخصية عبدنا محمد عليه الصلاة والسلام الرسول البشر. كلمة على لابد من انفصال الشخصيتين، ما فيش اتحاد، ما في اتحاد. يعني جبريل ما دخل في جسم النبي عليه السلام، لا، اتغشاه بس. هذا رد على من كلمة نزلنا وعلى عبدنا، حرف على لحاله، رد من ردود كثيرة على أخطر نظرية، انتبه لها جيدا، روح دور عليها، نبش عليها، أخطر نظرية في أيامنا حول نزول القرآن، اسمها نظرية القرآن النفسي. سمعتوا فيها؟ هذه من أخطر النظريات، القرآن النفسي. ايش خلاصتها؟ هيرددها الحاخامات والقساوسة والمستشرقين في اوروبا. بيقول لك القرآن صح كلام الله لكن القرآن نفسي. شوف كيف الجماعة منجسهم، الخطورة وين؟ مولانا يا صاحي، يا مولانا يا مولانا يا صاحي، انتبه، القرآن نفسي، نرد عليهم. كلمة عبد على بحد ذاتها، لاحظ معي كيف القرآن نفسي. قال صح انه يعني ربنا اعطى القرآن لجبريل وجبريل نزل فيه على النبي عليه السلام، وجبريل اوحى بهذا القرآن الى عقلية النبي عليه السلام بالعقل الباطن، انتبه العقل الباطن. فالرسول اخذ المعنى من جبريل، لاحظ، من الله، والله قال له يا محمد روح انت صيغها من عندك. الله اعطاه المعنى واللفظ من محمد عليه السلام، فمحمد الفصيح البليغ جاب القرآن بهالعبارات هذه، الله اعطاه المعنى وهو ألفه من عنده. صار زي مين؟ الحديث القدسي اللي مر معك في الشريعة، المعنى من الله واللفظ من الرسول عليه السلام. حقيقة هذا كلام ممكن واحد مسلم يقول لك ايه والله الجماعة شهدوا القرآن كلام الله، مش عارف الجماعة ذا الأنجاس، شياطين أنجس خلق الله، هذا شو معنى تيجته؟ أنه ليس كلام الله، تأليف محمد عليه السلام. هذا إيمان النصارى واليهود بأنبيائهم. لمعلوماتك اليهود يقولون التوراة كلام الله بصياغة الأنبياء السابقين. تبين هذا معنى جيدا إخواننا، إخواننا تابعوا أفكارها يعرفوها وتابعوها. التوراة ربنا أعطاها للأنبياء، وربنا سمح للنبي أن يصوغ الكلام من عنده، تشربت روح النبي وعقله المعنى الرباني وراح هو كتبها بلغته بأسلوبه. وهكذا إيمان النصارى بالأناجيل، لوقا وبرقص ومرقص وشو اسمه هذا وحنة ومش عارف مين، نفس الشيء، ومتى وغيره. يقول لك أنه ربنا أعطاهم المعنى وقال لهم روح أنت يا حنة أفندي صيغها من عندك أنت، عندك أنت. فهذه حقيقة خطيرة جدا، جابوها على القرآن وقالوا هذا معناه من الله ولفظ من النبي عليه السلام، وبعدين الصحابة كمان كتبوا من عندهم. وكنت أقرأ كلام أحد المسلمين هؤلاء، قال لك القرآن فيه ثلاثة أرباع من كلام أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، وكان أبو بكر يتكلم كلمة أمام النبي يقول الرسول يقول إيه هسندت عليه هكذا، هسندت عليه. شو من الكلام الخطير هذا؟ هات أنقذ أفكار هؤلاء. الآن الساحة مليانة إنترنت وغيرها دعاية المشركين هؤلاء في يعني المشركين في محاربة القرآن يكون كلام الله سبحانه وتعالى بلا متابعة مستمرة. كلمة على رد على هؤلاء خلاصتها إنه في شخصيتين، شخصية نازلة من فوق جبريل وشخصية متلقية من تحت محمد عليه السلام، وفي انفصال ما بين الشخصيتين. بدليل لما كان يعطيه جبريل القرآن جبريل كان من الحديث كان يقول فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وقد وعيت. كلمة وعيت ان النبي عسى كان صاحي، جبريل كان صاحب جنبه متغشي صح، لكن كان النبي عليه السلام في منتهى الانتباه واليقظة النفسية والفكرية، بدليله لما كان يعلم الآيات كان يحفظها مباشرة عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله تعالى سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. شخصيتين منفصلتين تماما. طبعا الجمال العجيب انه يعني كان النبي يسأل سؤال عليه السلام أحيانا فيأتي جبريل من السماء فورا، يا دوب انتهى السائل من سؤاله تعطيه بس دقيقة أو دقيقتين ينزل جبريل. المسافة من السنة السابعة يختلف سبع سماوات، وكل سماء كان فيها مليون سنة ضوئية، سنة ضوئية سبع سماوات، ومن السماء والأرض كم مليون سنة ضوئية ما تتحمل مع جبريل بس دقيقتين يكون عند النبي مباشرة عليه السلام. إيش معنى هذا؟ عظمة الله تعالى، لا إله إلا الله. هنا نزلنا على عبدنا، هات كلمة عبدنا. أولا الإضافة، إضافة تكريم وتشريف وليست تخصيص، ليست تخصيص، فليس محمدا وحده عليه السلام هو عبد الله، فجميع المخلوقين عبيد لله وعباد. إذن هنا إضافة للتكريم، تكريم مقام النبي عليه السلام. اربط كلمة على عبدنا مع الآية رقم 21، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. فعبدنا يعني محمد عليه السلام هو أول من نفذ الأمر السابق اعبدوه، أول من نفذه فكان عبدا لله. وهذا ثناء آخر من الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا شيء. شيء آخر، العبودية هنا، طبعا حكينا بمحاولة سابقة قبل أسبوعين ثلاثة، بلاش نعيد مرة ثانية العبادة معناها وجوهرها وحقيقتها، ذكرها ما قلناه سابقا. لكن كل مقام العبودية هو أشرف مقام للعباد في عبادتهم لله سبحانه وتعالى، أفضل وأشرف وأكرم مقام أن يقال هذا عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المقام الشريف. وذلك لما حكى في الإسراء ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ذا كلمة بعبده عشان ينفي موضوع الألوهية أو المشاركة مع الله. وبعد ماذا حكى عن نوح؟ إنه كان عبدا شكورا، بعد مباشرة عبدا شكورا. فالعبودية أشرف مقام، الأنبياء هم أئمة العباد في سئلهم في طريق الله تعالى، هم أئمتهم في العبودية لله عز وجل. هنا لما قال على عبدنا، تتذكر موقف النصارى من سيدنا عيسى عليه السلام حيث رفضوا أن يعتبروه عبدا لله تعالى، مش معقول يكون عيسى عبد لله، وبيحكوا طبعا أن عيسى هذا جزء من الله وروح من الله وأزل أبد، المهم ما أنه مالهم. إذن هنا لما قال على عبدنا رد على النصارى الذين أله عيسى عليه السلام. ولما ربنا حكى عن عيسى ماذا قال؟ إنه إلا عبد أنعمنا عليه، قال لك عيسى عبد وليس كما قال النصارى. هات الآن نرجع الخلف كلمة إن كنتم، إن الآن سؤال نثيره، ما حكمة التعبير بحرف الشرط إن، وما دلالته هنا؟ وما دلالته هنا؟ أولا يا مولانا، العلماء في اللغة القرآنية قالوا إن حرف الشرط يدخل على الجملة الشرطية إذا كان فعل الشرط مستحيل أو مشكوك فيه، تمام؟ مستحيل أو مشكوك فيه. هات على هذا آيات أخرى في كتاب الله كثيرة، إذا كان فعل مستحيل، خذ مثلا قوله تعالى في الزخرف، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هات اثبت له ولد مستحيل عقلا، جبلوا إن، جبلوا إن كان الرحمن ولد. هات مشكوك فيه لما حكى على إفساد اليهود في الإسراء، ماذا قال؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إحسانهم مش مشكوك فيه، إلا مش مستحيل، وإن كان معتبر أنه مستحيل بجوز، لكن خليه مشكوك فيه، ما عندهم مش إحسان، يهود أنجاز. هنا ماذا أتى بحرف إن؟ لماذا؟ قال هذا تدخل يصنع الجملة هنا شرطية، لأن هنا الجملة مشكوك فيها، مشكوك فيها، بلاش مستحيلة. كيف مشكوك فيها؟ الكفار يزعمون أنهم في ريب، إحنا والله مش مصدقين، مش مقتنعين، في ريب. فبيقول لهم القرآن هنا أنتم كاذبون في هذا الزعم، ريبكم مش موجود، أنتم مش صادقين، ريبكم مشكوك فيه. فجملها إن عشان يذم الكفار ويكذبهم، أنتم مش صادقين في دعوى الريب بحقيقة نفوسكم أنكم لستم مرتابين. طب احنا مرتابين، قال لا، هذا عبارة عن حرب إعلامية، حرب إعلامية يثيروا شبهات حول القرآن، وهم عارفين حالهم كذابين وكلامهم ليس مقنع. لاحظ معي، هذا كله جابوا مين؟ جابوا حرف الشرط إن بدليل. هذا على هذا دليل إنه ريبهم هنا مشكوك فيه وما لوش معنى. هذا على هذا دليل. لا، في نفس سورة البقرة الآية الثانية، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأمر ما وحكمة مقصودة، إن ربنا قال في الآية رقم 2 لا ريب فيه، هنا رقم 22 قال وإن كنتم في ريب، 23 وإن كنتم في ريب. إيش معنى هذا؟ كأنه هنا يذم الكفار، بيقول لهم أنتم مين؟ أنتم في كلامكم هذا تكذبون الله. كيف تكذبون الله؟ الله قالكم لا ريب فيه، وانتم ما صدقتوا وقلتوا لا نحن ما زلنا مرتابين. فانتم مين لما تكذبوا الله؟ شوف كيف لما تربط الكلام مع بعضه، لا ريب فيه مع إن كنتم في ريب، والقرآن عظيم وجميل ومتتابع. هذا شيء. الشيء الثاني، إذا كانوا مش صادقين في الريب، فما هو هدف هذه الجملة؟ كما قلنا لها هدفين، الهدف الأول أنها تكذبهم في دعوى الريب، حكيناها. الهدف الثاني أنها توبخهم وتذمهم وتشنع عليهم موقفهم، تقول لهم إننا نعلم أنكم لستم مرتابين، إذا أنتم في موقف قبيح. فذم الكفار عندما قالوا نحن في ريب. أين؟ طيب، نعم، كذابين، كذابين، لا مش مرتابين أبدا، مصدقين وجازمين إنه كلام الله. ليش كفروا؟ عنادا، العناد والاستكبار، هاي المشكلة. أي نعم، في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، الآن هذا جواب الشرط، فأتوا بسورة من مثله. الفاء واقع بجواب الشرط كما تعرف، فأتوا طبعا لما تبدأ فيها بدون الفاء بتقول إيتوا، قراءات فعل أمر الماضي منه آتى ولا أتى؟ أتى أتى، آسف، ما أنت مش معي، أنا غلطت يا بيه. الماضي منه ثلاثي أتى مش آتى، لأنه قال آتى يؤاتي آتي، آتي للقربى حقه والمسكين، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. أنا قاعد أصلح لحالي وأنتم تسمعوا مني قاعدين، إذا ذكرت على طول إن أنا يعني زل اللسان. فالماضي من أتوا ثلاثي أتى أتى، والرباعي آتى، والأمر آتي، والجماعة آتوا، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، مش هيك؟ ومرة بيقول آت ذا القربى حقه، ومرة قال إنما توعدون لآت. والفرق بين آت وبين آت، شو الفرق بينهم؟ عاد وكل نفس الحروف، نفس الحروف، معنى واحد؟ لا، لتعلم معنى علامة القرآن. إنه كان وعده مأتيا، شو معنى مأتيا؟ اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ نصيبه مشبهة؟ ها؟ فكر فيها، ما بدكم فكرة تأويل ما انتو؟ ها؟ مين قال لك؟ اسم فاعل اسم مفعول؟ ايش الماضي منه؟ خلنا مع فأته. هنا فأته فعل أمر، الثلاثي منه أتى، الماضي ثلاثي، أتى يأتي ائتي ائتي، وأنتم ائتوا، أمر. فأتوا بصورة، الواو فاعل. بهمنا هنا الأمر فأتوا موجه لمين؟ للذين زعموا أنهم في ريب. خذ اللطيفة، الواو في فأتوا الفاعل يعود على اسم كان في قوله إن كنتم، مظبوط؟ هم نفسهم اسم كنتم، قال لهم فأتوا. من هم؟ الكفار اللي قال نحن في ريب من هذا القرآن. لما فعل أتى هذا يختلف معناه على حسب ما تعدى إليه مقتجدين، يختلف معنى فعل أتى يأتي إيتي على حسب ما تعدى إليه. فإن كان تعدى إلى ما بعده بالمفعول مباشرة، بيكون هنا بمعنى جاء، أتى الرجل، أو مش مفعول يعني حال أو تمييز، أتى الرجل مسرعا حال، إذا نصب العامل بعده المعمول بيكون بمعنى جاء، أتى الرجل مسرعا بمعنى جاء. لما قال، لما يقول أتى به يعني جاء به، حمله، قدمه، أحضره. ولما حكى عن مريم ماذا قال؟ فأتت به قومها تحمله، حملت عيسى وراحت عند قومها، أتت به الباء. ولما يقول أتى عليه، أتى عليه غير أتى به، لغتنا حساسة وشاعرة، لغة القرآن بس احنا منعرفهاش، هاي مشكلة. أتاه جاءه، أتى به أحضره وحمله، أتى عليه بمعنى مر عليه، أتى عليه الدمار، دمروا كله، دمروا، صار فيه استعلاء. بهمنا هنا لما قال فأتوا بسورة يعني هاتوا، أحضروا، قدموا بسورة. فأتوا بسورة، هذه السورة الآن اللي هي مجرورة، سورة معناها واشتقاقها، الراجح أنها مشتقة في اللغة من كلمة سور، سور، السور، سار يسور سورا. والسور في الاصطلاح هو الذي يحجب الأشياء داخله، يحميها، يحويها ويضمها، اسمه سور، سور المنزل معروف عند الباشات مهندسين، مش كده ابو عمر؟ نبنى عمال وحط عنها حواليها سور جواها يحويها. طيب السوار طبعا بالمعصم، والسوار تبعت النسوان، شوفها معنى التحوي، يدها تضع باليد وهكذا. الآن تعال معنى السورة، لماذا سميت سورة؟ الراجح أنها مشتقة من السور وهو الإحاطة، الإحاطة. كيف إحاطة؟ كأن السورة تضم داخلها الآيات كما يضم السور العمالة داخله، تضمها وتحويها زي السور والعمارة. السورة تعريفها في الاصطلاح القرآني ايش هو؟ قال هي المجموعة من الآيات، مجموعة من الآيات لها بداية ونهاية، لها بداية ونهاية، وسمي سورة من الآيات تضمها وتكون داخلها. أي نعم، طبعا سمي السورة كما تعرف توقيفية، ربنا سماها بأسماها البقرة على عمران وهكذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. السور في القرآن في سور طويلة، البقرة وآل عمران، وفي سور قصيرة، جزء عامة والكوثر وغيرها. بالمناسبة نتعلم أدب مع القرآن فنقول هذه سورة طويلة وهذه سورة قصيرة. لا يجوز أدب أن نقول هذه سورة كبيرة وهذه سورة صغيرة، هذا أدب مع القرآن لا يجوز. البقرة سورة كبيرة والكفر سورة صغيرة، هذا عيب، هذا عيب لا يجوز. فكل القرآن كبير ما فيه صغير، إنما تقول هذه طويلة وهذه قصيرة صحيح على حسب الحجم. تمام. الآن هنا يعني طالبهم بسورة، تنوين السورة وتنكيرها بسورة. التنوين مع التنكير هنا يدل على العموم والشمول. أنا قاعد بقول لك سلط أضواء النحو البلاغة لاستخراج دلالات في فقه التأويل. قال بسورة نكرة منونة، والتنكير هنا يدل على العموم. إيش معنى عموم؟ أي سورة من القرآن، هات أي سورة من مثل أقصر سورة أو أطول سورة في القرآن. كلمة سورة هنا بتحل مشكلة كبيرة في التحدي والإعجاز، إذا الإخوان فيكم قرأوا بموضوع التحدي، مشكلة كبيرة في المقدار المتحدى به، المقدار المتحدى به يعني ما هو المطلوب منهم. قال بعضهم لم يتحداهم إلا بسورة طويلة زي سورة البقرة جزئين ونص عشان يعجزوا عنها، وقال آخرون تحداهم بأية سورة مهما كان عدد آياتها وكلماتها. كلمة سورة ترجح القول الثاني، فليس المعول عليه حجم السورة وطولها، المعول عليه كلماتها ومعانيها. فالراجح أن التحدي كان يشمل أقصر سورة وهي سورة الكوثر، أقصر سورة الكوثر بقت ست تعمل لي مسابقة في، بقت ست أمي الله يرحمها، بحبها كثير الله يرحمها، تعمل لي مسابقة تقول تعالي تعالي ستي، نعم، تقول لي يا قاري يا فهيم هات لي سورة في القرآن ما فيهاش ميم، أقول الكوثر يا ستي، اقروها بتقول فيش حرف ميم فيها، ما فيهاش حرف ميم، شيل البسملة، ما البسملة ده بعد ما في حرف ميم فيها، ها هاي المسابقات اسأل الناس فيها، مسابقات رمضانية قادمة. المهم أكثر سورة هذه فيها التحدي قائم، تحدي، ها قال فأتوا بسورة، هذه واحدة. الثانية قال بسورة من مثله، بتواجهنا هنا حرف الجر من، بواجهنا من مثله. الراجح هنا أن من بيانية، ويمكن تقول تبعيضية وكلامك مش غلط. أول مرة بدي أقول فيها قولين، الأول مرة دائما أقول قول، يعني أن تكون بيانية أولى، وكون تبعيضية كمان ممكن، نرجع لها بعد لحظة. مثله الهاء، بدي اتطرقوا الهاء هنا فيها قولان، اتطرق احكيها لانه في ناس قام بتنطنوا فيها بالتلفزيونات والانترنت وغيرها، بيحكوا حول الهاء في مثله. قال جمهور المفسرين والبلاغيين تعود على القرآن، على القرآن، والتقدير فأتوا بسورة من مثل القرآن. وين القرآن مذكور في الجملة السابقة؟ من ما نزلنا، ما اسم موصول المجرورة، قلنا من المنزل، المنزل مين؟ القرآن. إذا هنا علت على كلمة ما الموصول، شو طبيعي هذا؟ هذا كلام جمهور العلماء. الفريق الآخر قال تعود على الرسول الهاء، الهاء عليه السلام، وين مذكور؟ مذكور على عبدنا، عبدنا. كلامهم حلو في اللغة، مش غلط في اللغة، مش غلط. رجع على عبدنا وعاد على كلام مذكور، ما في إشكال، ما في إشكال. تعال نفهم المعنى الثاني المرجوح عندنا، الراجح هو الفريق الأول، تعود على القرآن. لكن إيش معناه على الاحتمال الثاني، القول الثاني؟ لمعلوماتك القول الثاني مين قال فيه؟ بتعطيك الآن علماء، أسماء علماء يعني مليانين راسخين في العلم، ممن قال مثله تعود على الرسول، على عبدنا، من المعاصرين الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، تعرفوا، وهذا كان عقليته جبارة بفهم القرآن. المشكلة انه مات وما كملش تفسير، وقف عن سورة يوسف ومات الله يرحمه. اي نعم، مات سنة 37 الله يرحمه. الثاني في الأردن شيخنا الشيخ فضل عباس على جلالة علمه فضله، يقول أيضا نقول هذا، يقول لك هذه تعود على الرسول عليه السلام. على كلام هؤلاء إيش بيكون المعنى؟ على الشيخ فضل والشيخ رشيد رضا قال فأتوا بسورة من شخص أمي مثل عبدنا محمد عليه السلام في الأمية. كلامهم حلو بس مرجوح، هاي المشكلة. مش تقول للشيخ فضل، بقول لك الشيخ كلامك مرجوح، بعدين تفتح معركة بينه وبينه، بعدين تحنيش الشيخ فضل، تعرفه يعني شيخنا، وبعدين بيزعل علينا. أما الحق حق أن يقال، كلامه مرجوح مع احترامنا له. مرة ثانية، فأتوا بسورة من شخص أمي مثل محمد في الأمية، جيبوا واحد عربي أمي زي محمد عليه السلام وخليه ألف الكسورة. طيب، على ضوء الكلام هذا، التحدي هنا لما قال إن كنتم، وقال فأتوا، موجه لمين؟ قال الشيخ فضل والشيخ رشيد، قال ليس موجه للعرب الأميين، لا. لمين؟ قال اليهود في المدينة. انتبه، التحدي فأتوا أو إن كنتم لليهود في المدينة. أنا بدي أطلع كي عشان القضية الآن واقعية حساسة، في قولين طبعا على خلاف ما نسمعكم في فكرة التأويل. التحدي موجه لليهود في المدينة، بيقول لهم أنتم يا يهود لستم مشمولين بالتحدي. طبعا هذا كلام خطير مع احترامنا لأصحابه. يا يهود، انتبهين معنا، انتبهوا، أنتم يا يهود لستم مشمولين بالتحدي لأنكم أهل كتاب وأهل علم، عندكم التوراة وعندكم الإنجيل، عندكم علم، وربنا أعطاكم كتب سابقة، أنتوا صفوا عجب. هاتوا لي واحد في مكة عربي أمي ما عندوش علم وخليه ألف لكم سورة من مثل هذا القرآن، ولن تستطيعوا ذلك. لاحظوا معي ليش هذا كلام خطير؟ ليش؟ لأنه خرج أهل الكتاب من التحدي، احنا ما تحديناكم انتم. ليش ما تحديناكم؟ خايفين نجيبوا زيه يعني، ولا ما نجيبوش زيه؟ ليش ما تحديناهم؟ قال لما يجي واحد أمي يعجز عن التلامس المطلوبة، يتوافق مع حال محمد الأمي عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا هذا كلام طبعا رأي مرجوح وليس راجحا. أي نعم، الآن تعرفها على رأي راجح، فأتوا بسورة من مثله من بيانية، والهاء تعود على القرآن، فأتوا بسورة هي مثل هذا القرآن. لماذا هذا هو الراجح؟ تابعين معنا ولا متابعين برا؟ دقيقة، وماشين خطوة خطوة، بس في بعض الإخوان ذهنه مشغل برا. تابعوا معانا. لماذا هذا هو الراجح من باب تفسير القرآن بالقرآن؟ هات آية قريبة من صياغة هذه الآية في سورة يونس، يونس التي تتحدي فيها، قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، نفس الكلام بس بدون من، نفس الكلام. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله فادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، نفس الصياغة. فطالما هناك في يونس حذف حرف الجر وهناك مثله تعود على القرآن بالإجماع، حتى الشيخ رشيد الله والشيخ فضل عباس قال تعود على القرآن مثله بالإجماع، ما أحد ناقش فيها. فمن باب تفسير القرآن بالقرآن أن تعود على القرآن أيضا كما هناك في سورة يونس، لا سيما أنه آية يونس نازلة قبل آية البقرة. قبل ليش؟ قبل يونس مكية والبقرة مدنية. مالك مال تطليب المصحف؟ أنا بهمني النزول، النزول. هنا أحال على الآية السابقة سورة يونس، ها؟ فهذا هو المراد في التحدي مثل هذا القرآن، هذا شيء. شيء آخر ماذا قال؟ مثله، ما المراد بالمثلية هنا؟ ما زلنا مع تحليل الآية، فقه تأويلها. آية عجيبة، يبدو اليوم شو الحين نكمل آية ثانية، الآية واحد نكملها وبس ومن يحيى يعني، وبعدين المرجان نكمل الآية اللي بعدها 24، لأن موضوعها حي حي وتحدي وإعجاز. مثله المثل، المثل في اللغة معناه الشبيه، شبه، مثله شبهه، زيه، المساواة والمماثلة والمشابهة. من الجمال الرائع في التعبير هنا، ذكر في الآية السابقة رقم 17 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ورقم 23 قال فأتوا بسورة من مثله، فالكلمتان متقاربتان في المعنى، المثل والمثل وردات في صفحة واحدة سورة البقرة. إيش معنى هذا؟ القرآن يتفنن في اختيار الكلمات، فالمثل هناك كنا إيش معناه؟ الشبه، والمثل الشبيه المساوي. لاحظ معي الآن، نجيب على سؤال طرحناه قبل لحظة، ما المراد بالمثلية هنا طالما الضمير عاد على القرآن؟ هات سورة تشبه القرآن في ايش؟ في شيء يتقنه العرب الجاهليون. انتبه، حتى ادخل في يعني تحدي لدعاة الاعجاز العلمي من غير ما نعمل معركة، لان المعركة بدها اسبوع اطلاق نار، ما عندناش احنا وقت نعمل اطلاق نار، لكن هيك لمسة سريعة نتركهم نمشي نظل ناشين. انتبه عليه جيدا، شرط في التحدي أن تتحدى الطرف الآخر بشيء يتقنه وليس جاهلا به، وإلا تحديك يكون ملوش معنى، ملوش معنى. العرب الجاهليين قال نحن في ريب، كانوا متفوقين في شيء اسمه البلاغة، الفصاحة، كلام، فن القول، تعبير، شعر، كل شيء اسمه بلاغة كانوا متفوقين فيه، غيره ما كانوا متفوقين فيه. ما كان عندهم زمن الرومان لا مدنية ولا حضارة ولا مسرح ولا سينما، بينما اليونان كان عندهم مسارح، شوف أثار أثينا وبحر إيجا، تعرفينهم مش هيك؟ عندهم كان تقدم مذهل اليونان والرومان، وعندهم كان مسارح، وكان عندهم مسارح عراء. لمعلوماتك كان الرومان يخرج الممثلون رجال ونساء على المسرح عراة تماما، والناس فرجوا عليهم، مش بس هولندا الهامل تعملها ولا بريطانيا الهامل، الرومان زمان كانوا يسووها، الشيطان هو لم يتغير، هو لم يتغير. يعني قصدي أقول كان عندهم حضارة وتقدم تكنولوجيا على زمانهم كبيرة جدا، والعرب كانوا بس أصحاب حكي، وكان حكي العرب القديمين أحلى بكثير من حكي العرب المعاصرين. جماعة حكي صح جماعة حكي، صرنا نحكي حكي ثلاث أرباعه إنجليزي. قال عمان مول كان اسمه سوبر ماركت، أبسط إشي هذا، غير الشاورما ولا مش عارف ماكدونالدز ولا إنسى أمة كلها الله يهديها بس، الله يهديها بس. لما يقول كان عرب الكفار كان أصحاب فن القول يتقنوا هذا، فتحداهم القرآن بما يتقنونه، يتقنونه وهو القول. هذا هو المراد بالمثلية في هذه الآية والآيات الأخرى، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فأتوا بسورة مثله في يونس، بعشر سور مثله مفتريات في سورة هود، وهكذا مثلية فقط في البيان والفصاحة والبلاغة والأسلوب والتعبير، وليس في المضمون. شو معنى هذا؟ ما فيش إعجاز علمي، ها. ليس في المضمون. تتخافوش انتو تطلعوا بنا تخوفكم. التحدي فيما يتقنونه، ما كان عندهم علم ولا تكنولوجيا ولا علم ذرة ولا علم فضاء، ها. قال هاتوا إشي بتقدر تجيبوه كأسلوب فصاحة، كما قلنا يعني شبل عليك لو تحديت انت خذ الدلالة ومشي. لو انت تحديت واحد مش مؤهل لمستواك وغلبته، الناس بعدين ما بطوك شهادة، بصير يضحك عليك بعدين. كيف اجا واحد عندنا مع شهادة بسباق الضاحية الماراثون، جاء لواحد مقعد على كرسي اربع جلد، قال له تراكضني راح اغلبك، وقاعد يركض وهذاك يزحف وغلبه بالراكض. الناس شو بيقولوا عليه؟ يقول انت واحد يعني مجنون، شايف تراكض واحد مقعد، هات واحد من مستواك. وهكذا التحدي بالقرآن، شيء يتقنونه البلاغة والفصاحة، فهي مثلية في البيان والفصاحة، ليس إلا. ولم يكن التحدي موجها في المضمون، لا أخبار غيب ولا تشريع ولا علم ولا تكنولوجيا ولا آخرة ولا دنيا، هذا لم يكونوا يتقنونه في هذا الموضوع. هذا ما نقول حول هذا الأمر. شيء آخر، لما قال كنتم وقال فأتوا، الأمر موجه لمن؟ للكفار المنكرين الذين يتقنون العربية حتى يألف صورة، تمام؟ هل التحدي موجه للصحابة؟ الجواب لا. طيب معايا؟ لا. ليش مش موجه للصحابة؟ لأن الصحابة ليسوا في ريب، قال احنا آمنا هذا كلام الله، مش مرتابين. اخواننا موضوع الإعجاز في زماننا صار شوربة، قد ما بتشوف على الانترنت والفضائيات صار شوربة، وتقرأ كتب مجلاته ومجلة آياته مش عارفين سوليف العجيب، يعني صار يحكي فيه ليس واللي ما يسواش، عنده علم ما عندهش علم، مشكلة صارت. فنقول هنا التحدي لا يشمل المؤمنين. أنا الله ما تحداني، ما تحداني أنا، ليش ما تحداني؟ أنا مسلم هذا كلام الله، أنت مسلم هذا كلام الله. التحدي لمين؟ لكفار لهم صفتين، أناس لهم صفتين، الصفة الأولى إيش هي؟ أنهم في ريب، والثانية إيش هي مهمة جدا؟ أنهم عندهم أسلوب وفصاحة، بيعرفوا عربي فصيح أدب وشعرة، يعني هذا معناه أوروبا الآن ليست مشمولة بالتحدي، بيعرفوش عربي، ما تحداهمش، يقول لك إيه بدك ألف صورة؟ ما أنا بعرفش عربي، كيف ألف لك صورة؟ كيف ألف لك صورة؟ أخوانا الحسم لابد منه في الموضوعات هذه لتعرف المقصود بذلك. هذه خلاصة طبعا مجملة لموضوع التحدي. طيب ما قال بعد؟ قال وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. دقيقة أتفضل، يعني هنا التحدي مقصور على العرب أيام الرسول بس؟ لا مش بس العرب أيام الرسول، أي عربي بيعرف عربي، أو أي إنسان حتى لو كان أمريكي متعلم عربي وبعدين لما يصير شاعر فصير تعال ألف لي صورة. العرب في كل زمان وما كان ما شرط يكونوا عرب، وفصحاء، مش عرب عوام زينا، عرب فصحاء مستوى عالي، هاي الشرط والله أعلم. أما الإعجاز يشمل الجميع، إنس وجن حتى قيام الساعة، عرب وعجم. طيب وادعوا شهداءكم، هنا الواو حرف عطف، ادعوا فعل أمر ثلاثي، دعا يدعو ادعو، والواو في محل رفع فاعل، شهداء مفعول به منصوب، الكم مضاف إليه، من دون الله متعلق في الجملة بادعو. هنا ما معنى ادعو؟ يعني الدعوة للحضور، اطلبوا منهم ان يحضروا، يقال دعا وجه الدعوة ليكونوا معه، توجيه دعوة للحضور. ادعوا من شهداءكم، الواو في ادعوا موجه كما قلنا للكافرين العرب المتقنين للبلاغة فقط، هاتوا شهداءكم من دون الله. شهداء جمع مفرد شاهد وشهيد، شهيد صفة مشبهة على وزن فعيل، شهيد شهداء، مأخوذ الكلمة من الشهادة، والشهادة معناها المعاينة، الحضور والمعاينة، شهد بمعنى حضر وجاء، فرأى بعينيه، هنا طلب أن يأتوا بشهدائهم من دون الله، شرط دون الله. ما تقول احنا ربنا معانا، بطلع لكم مش الله، مش معكم، الله مع النبي محمد عليه السلام، شهد له غيره، هات اللي بدك اياه، جيب اصنامكم اللي بتعبدوها جيبها، اذا كان الى عينين تشوف ملاش عينين، جيبوا اقوام اخرين يشهدون بعجزكم او قدرتكم على المحاولة، نجاحكم. هنا شهداء صار معنى ايش؟ لهم وظيفتين، المشاهدة والحضور، تمام، والثاني ايش هي؟ الحكم على النجاح او الفشل. فلازم الشاهد يكون اعلم من اللي دعاه، لازم يكون حكم اصلا اللي بده يتحدى. هنا ايش معنى شهداءكم؟ الذين يتقنون العربية اكثر منكم، افصح منكم، عشان ايش؟ اما ان يشهدوا لكم انكم نجحتوا في المحاولة، طلعوا بيان، او يشهدوا عليكم انكم لم تنجحوا وعجزتم في ذلك، هاي معنى التحدي هنا. بعد ماذا قال؟ ان كنتم صادقين، رجع لي إن الشرطية مرة ثانية، إن كنتم صادقين، إن كنتم في ريب، وإن كنتم صادقين، هذه إن هنا حرف شرط، وكنتم صادقين فعل الشرط، طبعا كان فعل ماضي ماكث وتم في محل رفع اسمها، صادقين خبرها، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، محذوف دل عليه ما قبله، هات قدروا، إن كنتم صادقين فادعوا شهداءكم، أو فأتوا بسورة، إن كنتم صادقين فأتوا بسورة وادعوا شهداءكم. صادقين تلاحظوا معنا في الآية معمولها محذوف، فيش بعد كلام، انتهت الآية، معمولها محذوف صادقين، قدر انت معمولها، صادقين في ماذا؟ صادقين في دعوى الريب. بالله نحرم طفاينا من جوه هناك، من جوه، صادقين في معنى الريب او في دعوى الريب. اذا كنتم صادقين في زعمكم انكم مرتابون فاتوا بسورة وادعوا شهداءكم. فهنا صار عندي جملة شرطية تشكيكية أخرى، فعل شرط هنا يدل على التشكيك، ومعنى تشكيك أن الله شككهم في صدقهم، وفي زعمهم، يعني كذبهم. وهذا يا أخواننا معنى لطيف في هذه الحرب النفسية التي شنتها هذه الآية على الكفار. شككهم في أمرين: في دعوى الريب إن كنتم في ريب الأولى، والآن شككهم في صدقهم أنهم في ريب، فكانوا كاذبين شاكين في الأمرين الريب والصدق أنهم في ريب. وهذا معنى حقيقة ملحوظ من خلال هذه الآية. طيب، نأخذ إخواننا إشارة من هذه الجملة لحد هنا الآية، إضافة إلى ما قلنا إن كنتم صادقين، في دعوة الريب، في الدعاء الريب، الدعاء الريب. أيضا نأخذ بها إشارة يا إخواننا إلى ما يسمى بالحرب النفسية التي يعلنها القرآن على الكفار. يكذبهم كما قلنا في أمرين: في الريب وفي الصدق، ويحطم معنوياتهم. لما جيب بعد الآية اللي بعدها: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. وإنها كلها حرب نفسية. القرآن يعلمك كيف تشن الحرب النفسية على الآخرين المعارضين بهدف أن تشل معنوياتهم وتحطم عزائمهم ونفسياتهم حتى لا يواجهوك أبدا. هذا الأمر الآن الكفار صاروا يشنوا علينا نحن حرب نفسية بهدف تحطيم عزائمنا، وهم يعني مكيفين ومرتاحين. الوحيدون الذين حطموا عزائم الأمريكان واليهود هم المجاهدون، إخواننا في فلسطين وإخواننا في العراق اللي بجاهدوا، وما غير هؤلاء يعني، وبعض الدعاة اللي عندهم منطق يعني هجومي بالأفكار وغير ذلك. وما سوى هؤلاء الأمة تحطمت معنوياتها، وهذه مشكلة. فتعلم من القرآن أن تشن حربا نفسية على الأعداء. وهذا كتاب يبحث عن مؤلف اسمه الحرب النفسية من خلال القرآن الكريم. إذا فيك الله يعافيك، يدخل ويشتغل. أي نعم، لاحظ معي هذه أخواننا الآية الأولى من آيات التحدي تكلمنا في يومنا هذا. أرى أن أقف عند هذا المقدار. الآية الثانية نتركها إلى الأسبوع القادم بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.